الراديو 90-90 هواها مصر. لسه مكملين في موضوع القوافل الطبية. لقيت انه مش حاجة صغيرة نحكي عنها كلمتين وخلاص والسلام عليكم وقعدوا بالعافية. لا الموضوع طلع كبير بجد، والله زي ما بقول لكم كده بجد. قالك يا سيدي القوافل الطبية دي مش حاجة واحدة كده وخلاص، لا طبعا دي انواع مختلفة وكتير وبتتحدد على حسب الفئة المستهدفة. يعني مثلا منطقة معينة بنلاحظ فيها مشاكل في الامراض مثلا الباطنية، فتنزل لها قافلة باطنة بالأخص بقى كلها أطباء بطنيين يكشفوا ويحللوا ويسحبوا عينات ويوصفوا أدوية ويسلموا أدوية للمرضى ويتابعوهم كمان يعني بقدر الإمكان. طب إيه هي بقى أنواع القوافل الطبية؟ هلك مثلا طبعا قوافل رمض، دي حاجة بديهية، قوافل شاملة عادية، قوافل مثلا ذوي الاحتياجات الخاصة، قوافل أطفال، قوافل لمسح طبي لأطفال المدارس مثلا، قوافل لقرية خالية من فيروس سي طبعا محتاجينها جدا. قوافل الرمض بتستهدف بطبيعة الحال أمراض العيون طبعا وكشف النظارة وعمل النظارات كمان للي محتاج. قوافل ذوي الاحتياجات الخاصة دي بتستهدف طبعا أصحاب الاحتياجات الخاصة، يا لهوي على الفتاكة، إيه ده الذكاء ده. وبيكون مع القافلة دي بقى أخصائيين نفسيين يقدروا يتعاملوا مع الحالات، وده طبعا طبيعي. القافلة بتقدم بقى للحالات فحوص شاملة وتحاليل كاملة وعمليات جراحية وعلاج. قوافل قرية خالية من فيروس سي دي يمكن من أهم التحديات اللي بتواجه مصر حاليا. النهاردة القوافل الطبية بتقوم بدور كبير فعلا في مسح القرى والمناطق النائية. بتقوم قافلة بعمل مثلا تحليل لكل أهالي القرية وحصر الحالات المصابة وتقديم العلاج ومتابعتها لحد الشفاء بإذن الله. استنوا بقى أما أحكي لكم حكاية من ملفات مصر الخير دي. زي ما بقول لك كده، مؤسسة مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. في واحدة من القوافل في منطقة القابوطي وأبو عوف في محافظة بورسعيد تم اكتشاف 6 حالات مصابة بفيروس سي، وحصروا الحالات وابتدوا علاجهم. واحدة من الحالات رفضت العلاج، يهديك يرضيك مش عاوز يتعالج، ماشي يا عم انت حر. المهم الـ5 حالات التانيين تم تقديم العلاج ليهم، وخلال شهر واحد ربنا خد بيد الـ5 حالات واختفى الفيروس من العينات بنسبة 100%. قوم يلاقوا الحالة السادسة جاية تقول لهم عالجوني طالما الـ5 التانيين خفوا، أو لازم بقول لكم كده. المهم طبعا عالجوه. نكمل بقى مع باقي القوافل. قوافل الأطفال دي بتستهدف الأطفال في المناطق النائية والفقيرة، وبيعملوا كشف بقى فحص كامل للطفل، أسنان وبطنة وأنف وأذن وعظام، ويقدموا أدوية ويعملوا تحاليل. قوافل المدارس مثلا دي بقى تروح المدارس في المناطق برضو النائية والفقيرة وتحاول تقدم فحوص كاملة لطلبة المدارس كلها وتقدم علاج للحالات المستدعية. القوافل الشاملة أو القوافل الشاملة، ودي بتنزل بقى للمناطق اللي هي محتاجة أكتر، وبتكون أعلى القوافل في التكلفة لأنها شاملة، بتضم دكاترة ومتخصصين من كافة التخصصات وكمان علاجات لأغلب الأمراض المعروف، مستشفى يعني صغير. القافلة الوحيدة بقى بالمناسبة بتتكلف فلوس كتير جدا على حسب يعني نوع وتجهيز القافلة، بتزيد طبعا كل شوية. وما ننساش ان كل نشاط القوافل دي اللي بتقدمه مجاني تماما، يعني كشف، تحليل، علاج، عمليات جراحية. بيقوموا بمجموعة عمليات مثلا زي استئصال كيس دهني، استئصال مثلا أكياس متعددة بالجفون بتاعت العين، يفرغوا خراج، يستخرجوا مثلا جسم غريب، يزيلوا حبوب بتراكوما مثلا، حاجات بقى كلها مجانية، حتى الدواء اللي بياخده المريض مجاني طبعا. فدايما دايما تكلفة القوافل دي بتزيد طبعا، بديهي يعني. إنما صحة الإنسان أغلى من إننا نقيمها بالفلوس وبالتكاليف، ولما يكون هدفك تنمية الإنسان بتبقى صحته محور أساسي في شغلك، طبيعي توصيل الخدمات الصحية لكل مستحق في مصر.